وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 61 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الباب باب شريف، بعدما ذكر فضل الفقر والفقراء والتعفف والتقلل من الدنيا والتزهد فيها وتحريم السؤال والاستعطاء إلا لثلاث كما سبق، بين في هذا الباب فضل العمل، أن يعمل الإنسان من كد يده ويقوت نفسه ومن يعول ولو بالشيء القليل الذي يؤدي إلى القوام. استدل عليها بآية الجمعة في قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة، أي صلاة الجمعة، فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة وفرغتم منها فاسعوا إلى ذكر الله ودروا فانتشروا. قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعدما ذكر في الآية قبلها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع. وعبر بالبيع لأنه أشهر العقود، ودخل فيه ما تحته من عقود الرهن والاستئجار والوكالة وعقد النكاح أيضا. فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم منها فانتشروا في الأرض. لما الانتشار؟ لابتغاء فضل الله عز وجل، بيعا وشراء وتعاطيا. وهذا يحتم على المؤمن منهج التوازن في حياته. وفيه نقطة سبق التنويه عنها، أنه بإذن الله الشراء بعد الجمعة له بركة، وهذا عهد عن السلف وجرب بعد ذلك فصار نافعا لمن استحضر أنه يبتغي في انتشاره من فضل الله عز وجل. جربوها في أموركم الدارجة تجدون هذه البركة. نعم. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أحدا خير من أن يسأل أحدا فيعطيها أو يمنعه. متفق عليه. رواه البخاري. رواه من؟ متفق عليه. أي. هذا حديث الزبير بن العوام أبي عبد الله ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة، مع حديث أبي هريرة، فإن مدلولهما لأن يأخذ أحدكم أحبله، في حديث أبي هريرة حبله، فيأتي عرض الجبل أو فيحتطب فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أو يسأل أحدا شيئا. كل هذا في إعزاز ديننا للمسلم، ألا يبذل ماء وجهه، ألا يبذل ماء وجهه للناس، يستعطيهم يستنقذهم، إلا فيما أذنت به الشريعة وجماعه الأمور الثلاثة السالفة: أن تصيبه، أن تنزل به فاقة يشهد بها ثلاثة من ذوي الحجة، أن يتحمل حمالة، أو أن أو تصيبه جائحة. في هذه الثلاث مأذون له أن يصيب قواما وكفافا، ما هو يصيب تجارة وزيادة في حاجاته. وهذا فيه حث الإسلام المؤمنين على العمل وأن يعملوا ولو تعبوا في العمل المباح. وذكر الاحتطاب لأنه مما يشترك فيه الناس وهو كثير، وهي من الأمور المباحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. النار يعني ما يسببها من الاحتطاب. وهذه الأمور الثلاثة المباحة جرت القاعدة عند أهل العلم أن لولي الأمر أن يقيد هذا المباح مراعاة للمصالح ودرءا للمفاسد وحفاظا على الناس. ولهذا إذا نظم ولي الأمر هذه الأمور الاحتطاب والرعي وجب المصير إلى تنظيمه، فإن أصاب فله ولهم، وإن أخطأ فإنه لا يضرهم، وإنما أطاعوا ربهم بطاعة ولي أمرهم في ذلك، في تقييد الأمر المباح وضبطه وتحديده لمصلحة العموم. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. داود نبي الله أبو سليمان من أنبياء ورسل بني إسرائيل على أنبياء الله الصلاة والسلام. والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كيحيى وزكريا ودانيال وأمثالهم عليهم الصلاة والسلام. والرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو بشريعة من قبلهم كداود وابنه سليمان ومن قبلهم عيسى ومن قبلهم موسى ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل عليهم جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. كان داود وهو الملك وهو الرسول يأكل من عمل يده. ما كان عمل داود؟ وش مهنته؟ حداد، مهنة الحدادة. ومن أنبياء الله من كان نجارا كما في شأن زكريا وكما في شأن نوح. وهذه المهن وإن استصغرها بعض الناس من عوائدهم ومألوفاتهم البالية فإنها مهن شريفة تمنع أصحابها من البغي والتعدي ومن السؤال والشحادة. ولهذا مألوف الناس بانتقاص بعض المهن كالجزارة والحدادة والنجارة والقصابة والحجامة وما جرى مجراها ليس له أصل، ليس له أصل إلا فيما تعارفوا عليه أنه لا يمتهنها إلا من هو دونهم، لا أنها مهن محرمة. حتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث ليس معناه أنه محرم، لكنه مستخبث من جهة الاستقذار لا من جهة التحريم. وعمل الإنسان بيده أشرف له عند الله وأعز في نفسه عند الناس من استعطاء الخلق وسؤالهم أو العياذ بالله ظلمهم وبغيهم والتعدي على حقوقهم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. زكريا الذي كفل الله عز وجل كفله يحيى كفله مريم، وكان من جلائل أنبياء وعباد بني إسرائيل، وكان نجارا مع عبادته ونبوته يمتهن هذه المهنة. نبيكم صلى الله عليه وسلم في أول أمره راعي للغنم ثم في التجارة، لم يحتج للناس حتى أغناه الله جل وعلا بأن جعل رزقه تحت ظل رمحه في الجهاد وما له فيه من الخمس عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. ما أكل أحد طعام قط خيرا مما يأكل من عمل يده، أي من كسبه ومن جهده، سواء كان بوظيفة أو ببيع وشراء أو برعي أو بزرع، كل ذلك يدخل في عمل يده، أي بسبب اكتسابه من يده من جهده، لا منة لأحد عليه. وقوله خير من أفعال التفضيل، من وجوه الخير كلها، حتى في الأجر الأخروي عند الله، ويعظم ذلك الأجر ويتضاعف إذا احتسبه عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر القدوات الذين يقتدى بهم، والأسوات الذين يتأسى بهم. وليس القدوات والأسوات مسافل البشر كما انتشروا في الأزمان الأخيرة، لا سيما عبر هذه الوسائل، هذا يرقق حتى إذا ظهر الدجال صار هؤلاء أشد اتباعا له، لما اتبعوا هؤلاء السفلة من الناس رجالا ونساء، ما أكثر متابعيهم والمنقادين لهم والمعجبين بهم، رأيناهم في المطارات وفي مجامع الناس وفي الأسواق، لا عقل يرجع إليه ولا دين يحتكم إليه للأسف الشديد. وش هقوتكم لو ظهر على هؤلاء الدجال؟ ما أكثر أتباعه ومن ينقاد له، والدجال معه خارق، أما هؤلاء المشاهير لا خارق لهم، وإنما إعجاب ضعاف النفوس والعقول والمرؤات بهم. القدوات في أنبياء الله ورسله، ولهذا يعيدها مرة بعد مرة صلى الله عليه وسلم. وكان داود يعمل بعمل يده، يكتسب بعمل يده، وهو ملك نبي رسول عليهم الصلاة والسلام، حتى إن أبا بكر ولي الخلافة وهو يعمل بالتجارة، فرأى أن التجارة تشغله عن مصالح المسلمين، فاكتفى منها بالقليل ينقطع بوقته للمسلمين في مصالحهم. إذن خير ما تحصله من عمل يدك، أعز لنفسك وماء وجهك، وأطوع وأتقى وأعبد لربك، وكلما احتسبته كلما ضوعفت لك بها الأجور عند ربك سبحانه وتعالى. وصار في حال النفوس الرديئة التفاتها إلى من هو أعلى منها غنى أو جاها، تطلعا لما في أيديهم، وهذا يورثهم ذلة بحسب ذلك، وانكسار نفس وسكوت عن الباطل فلا ينكرونه، وعن الحق فلا يظهرونه لهذه المذلة التي جاءت من وجه أو من آخر. أما من كان شحم ظهره من كسب يده وتوفيق الله له، كان هذا أدعى بأن يقوم لله، فيكون حبه وبغضه وولاؤه وعداؤه وإنكاره وأمره لله، لا يخشى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله. الله يسلف علينا، هذا باب يبي له جلسة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الكرم، الكرم الحقيقي الذي ينفعهم ويرفعهم الله به في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن وسيء القول وضال العمل، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم نعم، بعد الركوع الأول من صلاة الكسوف جاء فيها عدة أقوال لأهل العلم. الأول أنه لا يقول شيئا، يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وجاء أنه يقول ربنا ولك الحمد، وهذا أضعف من الأول. والثالث في التخير له هذا وهذا، والأظهر أنه بعد الركوع الأول في الكسوف والخسوف لا يقول شيئا، لأن هذا الركوع ركوع مستحب، والرفع منه ليس كالرفع من الركوع الواجب أو الذي يتلوه السجود، فإن الركوع الذي يعقبه السجود هو الذي يقول قبله ربنا ولك الحمد، يقولها إمام ومأموم ومنفرد، والله أعلم. نعم سم. ها؟ يعني تشير إلى ما اشتهر من تمارة وتابي بيطلع غيرهم بعد. أهم شيء حصلوا من وراكم الدراهم، تراهم لازينكم. أي نعم اسلم. كل من أقرض سواء سواء هاتين الشركتين المشهورتين أو غيرها وأخذ على إقراضه غرامة سواء عند مهلة أو غير مهلة فهذا ربا، وسواء أنفق الغرامة في الصدقات والجمعية الخيرية أو أكلها ووزعها على مساهمي هذا الربا، ربا الجاهلية يقرض، فإذا جاء حال الوفاء إما توفيني أو تربيني، وهذا ربا الديون، وهو ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه في خطبته في يوم عرفة. اللهم صل وسلم عليه. تفضل. نعم يسأل أخونا عمن يصلي صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء. من أهل العلم وهو المشهور في المذهب أنه لا تصح الصلاة لاختلاف هيئتي الصلاة، تسمعون بعض العلماء يفتي بذلك، والقول الثاني أنها تصح، وهذا هو القول الصحيح الذي تعضده الأدلة، وهو الذي كان يفتي به شيخانا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، وهو قول المحققين من أهل العلم. ولا مانع من اختلاف هيئة الصلاة لأنه صح اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وأحسن الأحوال في من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أنه يصلي المغرب، فإذا قام الإمام لرابعة العشاء جلس هذا ونوى الانصراف وتشهد وسلم، ثم يقوم يدرك مع الإمام رابعته في العشاء تكون أولى لهذا المسبوق، فإذا سلم الإمام قام بعد ذلك وأتى بكم ركعة؟ ثنتين ولا ثلاث؟ يأتي بثلاث ركعات، وهو بهذا يحصل إدراك جماعتين، وهذه هي أفضل هذه الصور والحمد لله. نعم أي سجود السهو مثل سجود الصلاة، يسبح الواجب واحدة والكمال ثلاث، ولو دعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كسجود الصلاة، والله أعلم. نعم بسم الله. الحمد لله. الرياء ليس بالقول ولا بالفعل، إنما الرياء محله القلب، نيته وقصده الشيء يبينها هل هو رياء مرائي أو غير مرائي، على أن بعض الأعمال وبعض الأقوال قد يحتف بها ما يرجح أنها رياء، ولهذا لا يجوز القطع بأن من أمر بخير أو نهى عن شر أن يقال إنه مرائي، القطع بذلك ليس لك، لأن هذا من علم المقاصد وعلم القلوب وعلم النيات، وهذا مما يعلمه الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. وها هنا تنبيه أرجو أن تتسع له صدوركم، نحذر يا أخواني إساءة الظن أشد الحذر، وضابطها أن تجعل نفسك محل هذا الذي أسيء به الظن، هل تحب ذلك أن يقع عليك؟ فلا توقعه على غيرك، ولا تنظر إلى أشياء وإلا عوارض أو تستطرد مع هوى نفسك أو مع الشيطان ثم تتهم الناس بنياتها ومقاصدها، هذا أمر خطير وخطورته من عدة جهات، أولها أنك تكلفت علم ما لا علم لك به فنازعت الله في علمه بالقلوب والمقاصد، وهذا بحد ذاته كاف ورادع لأهل الإيمان أن يخوضوا في هذا. ثانيا اتهمت مسلما بما لم تتيقن منه. ثالثا زكيت نفسك وأنت لا تشعر. كل ذام لغيره هو مزك لنفسه ولعمله شعر أو لم يشعر، فيخدرك ويبنجك شيطانك وهواك بذلك، فتكون مهذار في شأن الناس متغافل عن حظ نفسك ونقصها وعيبها. ودك تفتش، ودك تحكم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، كمل نقصها، سدد خللها، ما بتخلي عينك فاحصة ومجهرك جري على الناس وأنت فيما أنت فيه من النقص والعيب، فإن الله يبتلي الخلق بعضهم ببعض. احذروا هذا يا أخواني، فإن الشيطان له مداخل وهذا من عظائم مداخله. وهل تظن أن الذي اتهمته برياء أو بنفاق أنه يقبل ذلك منك في الدنيا أو في الآخرة؟ إذن اسعى إلى نجاة نفسك وفجاجها من الملامة ومن الإثم ومن تعلق حقوق عباد الله بها. نعم سم. أيه العونات يعني. أيه يقول الأعطيات التي تكون في الزواجات وفي غيرها هل نقبلها ولا ما يقبلها؟ أظنها والله أعلم على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هدية، وقبول الهدية سنة وتجازي عليها مثلها أو أمثل. الحالة الثانية مبادلة، عطانا نعطيه، مدلنا نمدله، شغل غالب أهل الزمان، وهذه أرى أن لا تكون كذلك، انفعه وانفحه في غير هذه المناسبة. الحالة الثالثة أن تكون من قبيل الصدقة، وهي نوعان، إما صدقة مستحبة فالأولى أن لا تقبلها تعففا، أو صدقة واجبة وهي الزكاة، فإن كنت من أهلها فيجوز وإلا فلا يجوز أن تأخذها. وكم من سائل يسألنا يقول أنا أعطيت فلان في زواجه ناويها في قلبي زكاة وفي ظاهرها مده عطية وعونية، هذا لا يجوز، لأنه اشتركت فيه نيتان، نية أداء عبادة ونية أخرى التخلص من الملامة، وعطانا ولا ما عطانا، مدلنا ولا ما مدلنا، جانا بيده فاضي مسحبني رجليه ما معه شيء، الكلام الذي يتناقله الناس ويتقون به مدماتهم. ولا يجوز أن تعطي المتزوج من الزكاة إلا إذا كان أهلا لها، لا بمحض المجاملة والمبادلة، والله أعلم. سم أخذنا ست. يقول الشيخ البواردي الله يرحمه، الشيخ محمد إبراهيم البواردي القاضي المشهور، تمثل ببيت فقال راتبنا من الرباط ست ومن يريد زيادة يزت. احنا أخذنا خمس ولا ست؟ ناخذ السادس. الخليفي مبطين ما شفناه ونبي نبديه. اي نعم اتهجه جبها البران. اي نعم تفضل. يقول هل يجوز أن يقول الداعي أو الذاكر لله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بدون أن يقول يا الله؟ نعم يجوز، فهي دعوة وإن لم تصدر بيا الله. فإن يونس بن متى وهو ذو النون عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام كان هذا ذكره وهذا استغفاره وهذه ضراعته ولهجه إلى ربه وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومركم في دعاء الكرب في صحيح البخاري وغيره أنه يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وهذه ما فيها نداء، مجرد قولها مع اعتقاد القلب فيها الخضوع والدعاء والضراعة والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا هلا عليكم السلام. هلا أبو سامي، هلا.